الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محمد كذلك نبشر الآيات لقوم يعلمون. لن ندعو رسمها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة فسألوا عليهم أن لم يدخلوها وهم يظلمون. وإذا سلمت أبصارهم بتلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فنادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم فأمرنا قضاء عن ربي وقالوا يا شريف ادنا بما تعدنا إن كنا من المرسلين فأخذتهم الرجفة الأصفر في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناس منهم ولقد قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من عهد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أخبرهم وأخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فاحذر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم وأقوالكم والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تمسكوا بالأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقولوا بكل شراب توعدون عشر سدور على سبيل الله من عام به وتبغونها عوجا وقفوا إنكم قريبا فقد تركتم من قبل ولا تقاتلني بالذين لا إله إلا هو مولاي عند الله الكافرون. وما فضل الله عليكم وعمله في الدنيا والآخرة مسكم فيما أردتم به عذاب عظيم. إذا أخذناه بأسنانكم وتقولون لا يدخلكم ما ليس لكم به علم فاسألوه بينكم وعند الله العظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم في هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لذكره يا من كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم ما يقول من الوالد ذلك بأنهم قوم لا Yeah. يا رب العالمين والذي خلقهم منكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم احسن صوركم واليه المصير يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليكم بذات الصدور الم ياتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا عذاب بهم ولهم عذاب اليم ذلك انه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات وقالوا وكريم يكوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا عني وعدوا قل الا ربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغافل فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما اصاب من مصيبه الا باذن الله فمن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأعطوا خيرا لأنفسكم فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن أردتم الله فضلا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله فمن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك حرام فإذا بلغوا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والذي يحس من المحيط من نسائكم من تبلغ عدتهن ثلاثة أشهر واللائي أبيضن وأولاة الأحمال يرجون أن يضع حملهن فمن يتق الله يجعل له من حمله سرا ذلك أمر الله أنزله إليكم فمن يتق الله يرفع عنه السيئات ويعظمه غفورا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم فإن كنتم على حمل فأمركم عليهم حتى يضع حملهن فإن أرضعن لهم فآتوهن أجورهن ما تجدوا بينكم بمعروف فإن عاصرتم فسترضعونه وغفور الله ليؤمن بالله الحرب. فلما نبه النبي قال اسمك الناس نادى قال نبهني العليم الخبير ان توبى يوما يرزقك قلوبهما وان الله عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين قال ما انت بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقهن ان يبدلكم ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات آيات عاملات سائحات كريمات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسكن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما الله بجنة وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا Thank you.